Pshoisen einen, pshoisen einen, chen avran, im eviot, nem epshirin, im bebnev mai soab, unot jenot amin. Zog sebet rike, yuke, age, yubnev mati, kenin kiai, kestos yon, ustun yon, amin. Tesbahat, wasalat, bekin, min al-nahar, mubarak, نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا آمين.